ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، وبدأت المعركة في غزة من جديد لتعلن أن اليهود هم اليهود، قتلة الأنبياء ونقضة العهود، وهم لا يقتلون النبيين فحسب، بل ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. وحماس المسلمة رفعت راية الجهاد في زماننا بعد أن خفتت شعلته، ومن ثم فإسرائيل أو الكيان الصهيوني وما وراء الكيان الصهيوني من صهيو صليبية وصليبية حاقدة، الكل يريد القضاء على الإسلام متمثلا في تلك الجذوة المتوقدة المتمثلة في حماس. والأمر واضح لكل ذي عينين، بل يراه من به رمد بعينيه، ولكن نحن على يقين من أن الله عز وجل سيحقق فينا وعد الآخرة، ونحن على يقين من تحقيق موعود الله، ونحن على يقين من نصر الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. أمام الأحداث التي مرت بها غزة 49 يوما حرب وقتال بصورة غير متكافئة، فحدث ما حدث من الساسة ومن الشعوب، ثم كانت الهدنة، ورأى الناس جمال الإسلام في حسن التعامل مع الأسرى، ورأينا حب الأسرى للمجاهدين، منهم من أوشك أن يصرح بأنه يريد أن يبقى ولا يريد أن يعود، من جمال المعاملة التي لقيها من تلك الثلة المؤمنة والطائفة المنصورة. واليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يريدون الحرب. اليوم فقط إلى ما قبل ساعة كان نحو 60 غارة جوية من بعد انقضاء الهدنة، وأنتم تعلمون ما فعلوا بالمدنيين، رجال نساء أطفال مرضى، مساجد كنائس مشافي. وصدق ربنا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. بعد هذه التقدمة هناك بيان للناس، بيان للناس، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا البيان فيه إن شاء الله تعالى كلمة إنصاف، وفيه صدع بالحق، وفيه رد على شبهات، وفيه زجر عن ضلالات. فأقول وبالله التوفيق حمدا لله ربنا، وشكرا لله عز وجل خالقنا، وثناء على ما من الله عز وجل به علينا من نصر وعز لأمة الإسلام بعامة، وعلى إخواننا في غزة العزة وأكناف بيت المقدس خاصة، حيث أنعش الله عز وجل قلوب المؤمنين وشفى صدورهم وأقر أعينهم بما قام به المجاهدون الأبطال في غزة من تضحيات وبطولات أرغمت أنوف اليهود في التراب وكسرت قوتهم وهيبتهم وأزالت شوكتهم وأزهقت أكذوبة الجيش الذي لا يقهر، وذلك في وقت خيم اليأس والإحباط فيه على كثير من النفوس. فجاء الله عز وجل بهذا الحدث الجلل رحمة بعباده المؤمنين وإعادة للعزة والكرامة لأوليائه المؤمنين، فلله الحمد أولا وآخرا، ثم لإخواننا المجاهدين الأبطال كل حب وولاء ونصرة وإجلال. وبهذه المناسبة ونصحا لنفسي وللأمة ولإخواني المجاهدين، أنبه على أمور مهمة، منها أولا: ما المنطلق العقدي لهذه المعركة؟ إن لهذا الكون علويه وسفليه، إن لهذا الكون علويه وسفليه، ربا مالكا وإلها واحدا لا شريك له، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ولا يكون شيء في ملكه إلا بعلمه وأمره وإذنه، حسبما تقتضيه حكمته وعزته ورحمته ولطفه. فله سبحانه الحمد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. لذا ينبغي أن ننظر لكل الحوادث صغيرها وكبيرها، ومنها هذا الحدث وتلك المعركة والنازلة العظيمة، من خلال أسماء الله الحسنى وآثارها في الخلق والأمر، حيث يجب رد الأمور إلى الله، كما قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر، وهو القائل: قل من يرزقكم من السماء والأرض، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر. قل من يرزقكم من السماء والأرض، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. كما قال جل وعلا: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، وهو القائل: لله الأمر من قبل ومن بعد، كما له الخلق. الخلق لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، وإنما هم ينفذون إرادة الله عز وجل بمشيئته، وهو القائل: ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. وهو القائل جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ومن آثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن جعل لحركة الناس وتقلباتهم سننا لا تتبدل ولا تتحول. فينبغي على المسلم العارف بربه وبأسمائه الحسنى أن يقرأ الأحداث كلها صغيرها وكبيرها في ضوء ما سنه الله سبحانه وتعالى من سنن تفسر لنا الأحداث وأسبابها وملابساتها ونتائجها وكيفية التعامل معها والحكم عليها. ومن أبرز هذه السنن التي ينبغي أن تقرأ مع أحداث غزة وانتصارات المجاهدين فيها وما يتعرضون له من ابتلاء سنة المدافعة. سنة المدافعة وهي قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ومن بعد النصر تمكين بإذن الله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وكذا قال ربنا جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. من هذه السنن حتمية الصراع بين الحق والباطل مع سنة التمحيص والابتلاء. قال جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وهناك سنة الإملاء والاستدراج للكافرين والمنافقين وهي قول رب العالمين: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وسنة لله عز وجل بأن العاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ووعد من الله عز وجل بنصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن هذه السنة مرتبطة بهذا السبب: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومرتبطة بسبب آخر: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومن هذه السنن: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ثانيا: الفرح بنصر الله. لقد أقر الله عز وجل عيون الموحدين بما أجراه الله عز وجل على يد عباده المجاهدين الأبطال الذين جاءت انتصاراتهم في وقت قد تعطشت القلوب فيه إلى ذلك، عطش الأرض الميتة إلى المطر، فأحيا الله عز وجل بهذا الحدث القلوب، وفرحت الأمة وتجاومت من مشرقها إلى مغربها بما جرى، وأحست الأمة بهويتها وحقيقة انتمائها بعد أن سعى أعداؤها من عقود في طمس هويتها وتجريدها من دينها، فعرفت حقيقة أعدائها وأدركت معنى عقيدة الولاء والبراء، فجزى الله المجاهدين الأبطال على تضحياتهم خير الجزاء، وتقبل شهداءهم ومكن ونصر أحياءهم. وإن الناظر في هذه التضحيات والشجاعة المنقطعة النظير ليخجل من نفسه وهو بعيد عن صفوف المجاهدين والمرابطين، بعيد عن معنى هذه الصفات، غارق في حياته في عمله في دنياه الفانية. ولعل في هذا مراجعة للنفس ومحاسبتها على تقصيرها وخورها وانتشالها من أوحال الترف والغفلة، وتربيتها على ما يربى عليه هؤلاء الأبطال، بل أولئك الأطفال ومنهم الكثير أبطال، وعلى إعدادها للجهاد والنية الصادقة في الغزو في سبيل الله عندما يتاح لنا ذلك، حتى لا ندخل تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من شعب النفاق والعياذ بالله تعالى. هذا، وإن من لم يفرح بهذه الانتصارات وراح يشكك فيها فلا شك أنه منافق أو مريض القلب ضعيف الإيمان، ينبغي أن يراجع إيمانه، سيما إذا كان في كلامه معنى الموالاة لأشد الناس عداوة للذين آمنوا ولمن قال الله عز وجل عنهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال عنهم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في الوقت الذي نفرح فيه نحن بفضل الله نفرح بهذا النصر كما علمنا ربنا، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء والله وهو العزيز الرحيم. يمازج هذا الفرح الكثير من الأسى والحزن لما يتعرض له إخواننا في غزة، إخواننا وأخواتنا، أهلونا من الكبار والصغار والنساء، من محرقة تأكل الأخضر واليابس، من بيوت تهدمت على رؤوس ساكنيها، من مجازر لم تعهد في التاريخ، من مذابح لم يعد يعد أفرادها بالعشرات والمئات بل بالآلاف. نحن نحزن لذلك، وذلك مصاب ولا شك، في ظاهر الأمر مصاب، ولكن حقيقته نعمة من الله عز وجل لا يدركها إلا من ترقى في إيمانه. فأنت تحزن لفقدان واحد من الأهل مات شهيدا، بل قل ذهب شهيدا، لأن الله قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نحزن حينما يستهدف إخوان القردة الصغير والكبير والمرأة والرجل والمسجد والمستشفى والحرث والنسل، ومع ذلك نرى ونسمع نماذج من الصبر والعزة والثبات يندر وجوده في العالم أثناء الكوارث والحروب، وما ذاك إلا بإيمان عميق ويقين وثيق بأن لهم من الله إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، وتلك حقيقة الجهاد، إما نصر وإما استشهاد، وكلاهما فوز. سمى الله عز وجل الشهادة في سبيله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال جل وعلا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. ثالثا، المخذلون، المخذلون المخذولون، المخذلون المخذولون في هذه النازلة وتلك الموقعة. نحسب أن المجاهدين الذين قاموا بهذه البطولات وداسوا ألوف اليهود في التراب وصبروا وصابروا أنهم ممن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وقد جاء التصريح بمكانهم في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لعدوهم قاهرين، للجيش الذي لا يقهر، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء. هنا الحديث يقول لأواء، والآية تقول: لن يضروكم إلا أذى. هذا الذي حدث، إما أذى وإما لأواء، لا إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. مسند الإمام أحمد. ونود أن نقف عند قوله عليه الصلاة والسلام: لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، ففيه بيان أن هذه الطائفة سيتعرض لها المخالفون والمخذلون. ومع هذا فهذه الطائفة لا تبالي بمن خالفهم من الكفار وإخوانهم من المنافقين والمرتدين، ولا يبالون ولا يضرهم خذلان من يخذلهم من بني جلدتهم من العرب أو من المسلمين. وإنه لمن المؤلم والمؤسف أن يوجد من بين المسلمين وفي هذه الظروف الصعبة من يمارس التخذيل والتخطئة لإخواننا المجاهدين في أكناف بيت المقدس، الذين يدفعون اليهود الصائلين عن ديارهم وأنفسهم وأعراضهم، والذين يدافعون عن أمتهم وعن مقدساتها. ثم نجد المخذلين يتهمونهم بالاستعجال وتعريض الناس من المدنيين في غزة وغيرها لحرب إبادة وتهجير، وكيف يواجهون جيوشا جرارة. هذا الجيش، جيش الصهاينة الجيش الرابع في العالم، ومن ورائه أمريكا، ومع أمريكا أوروبا، العالم الصليبي الغربي الكافر، كيف يواجهون جيوشا جرارة؟ فالمعركة غير متكافئة. أهذا واجب النصرة؟ وممن يخرج هذا الكلام؟ من أدعياء علم، من أناس محسوبين على العلم، من ناس سلفيين في الظاهر، من ناس حسبنا الله ونعم الوكيل، تتاح لهم الفرصة في الكلام وفي الإعلام فضلا عن الدول كدول المؤامرات والخمارات. أهكذا واجب النصرة في حق أناس يدافعون عن الأمة؟ أهذا هو وقت النقد والتخطئة وترديد أقوال إعلام الكفار؟ هذا الإعلام الكافر الصائل بأن المجاهدين هم السبب فيما يحصل في غزة؟ إنني أنصح هؤلاء المخذلين بالتوبة من هذا الموقف، أنصحهم بالتوبة من هذا الموقف المخزي المخذل، وأقول لهم إن إخواننا المجاهدين في فلسطين يقاتلون ويدفعون الطائل على أرضهم وأعراضهم وأنفسهم وأموالهم، إنه جهاد الدفع يا سادة، جهاد الدفع لا يشترط فيه التكافؤ، جهاد الدفع جل أصحابه يقتلون قبل أن يقاتلوا. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد؟ من قتل دون عرضه فهو شهيد؟ من قتل دون دينه فهو شهيد؟ قتل، لأن هذا العدو طائف وربما لا تكون ممكنا ولا مستعدا، فلم يشترط الرسول صلى الله عليه وسلم التكافؤ، بل إن المعتدي على أرضك أو مالك أو عرضك مهما كان من الكفرة، مهما كان من الكثرة أو القوة، فالواجب عليك مقاتلته، فإما أن ترد قولته أو تموت دون ذلك. هذا ديننا، دين العزة والكرامة، إما أن نحيا سعداء وإما أن نموت شهداء. ثم إنكم أيها المخذلون القاعدون في بيوتكم تحت المكيفات وفي الشتاء تحت التدفئة، المنغمسون في ترفكم من المطاعم والمشارب والمراكب، كيف يصح لكم أن تقفوا هذا الموقف وأنتم لم تشهدوا ولم تعيشوا ما يعيشه إخوانكم المسلمون في فلسطين من عدوان اليهود عليهم كل يوم، قتلا وهدما لبيوتهم وسجنا وتعذيبا لرجالهم ولنسائهم؟ ألستم كنتم ترون هذا في ساحات الأقصى؟ ألم تروا اليهود وقد انتهكوا حرمة أولى القبلتين وثالث المسجدين؟ كيف حالكم أيها المخذلون لو كنتم مكانهم؟ إن لسان حالكم يقول يا أيها المجاهدون في فلسطين ارضوا بالذل، ارضوا بالخنوع لليهود، اتركوهم، اتركوهم يهتكوا أعراضكم ويسجنوا نساءكم وأطفالكم ويسومونكم سوء العذاب، اعطوهم أموالكم وأرضكم وتعطئوا رؤوسكم لهم، أهذا الذي تريدون معاشر المخذلين؟ يا من تقول جاهد يا أبا عبيدة بالسنن، جاهد يا أبا عبيدة بالسنن، ويا هذا الذي يقول وهذا وذاك، أقوالهم لا أرددها، إنما ألمح إلى هذه الفئة الضالة التي هي على رأس المخذلين، وهم أشكالهم أهل التزام وحالهم كأنهم أهل علم ودين. أهذا الذي تريدون؟ إن كان هذا الذي تريدون فبئس القوم أنتم، فبئس المسلمون أنتم، فبئس المخذلون والمثبطون أنتم. هل تعلموا أنكم بهذا التخذيل واللوم تقدمون خدمة كبيرة لليهود وأعوانهم؟ إن هذا الذي تقولونه هو الذي يتردد في إعلام الكفار والمنافقين، وهو الشنشنة التي كان يسوق لها المحتلون قديما، الشنشنة التي كان يسوق لها المحتلون قديما في بلاد المسلمين لتثبيط المسلمين عن جهاد المحتل ومقاومته، كما فعل ميرزا غلام أحمد القدياني حتى نسخ فريضة الجهاد من أجل أن يخدم الإنجليز في الهند، ثم نسخ الشريعة ثم ادعى النبوة، وأتباعه إلى الآن شأنهم شأن المداخلة. الكل على تلك الشاكلة من الضلال والكفر والعياذ بالله. فكان الصوفية أيضا يثبطون الناس عن الجهاد ويقولون الاحتلال هذا وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم، فلا يستخفنكم الذين لا يوقنون، ولا تكونوا يدا مع اليهود المحتلين على إخوانكم الذين يدافعون عن دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم وأراضيهم، بل إنهم يدافعون عن الأمة السنية، وأخصها بالسنية حتى أخرج منها الشيعة الذين لا نصيب لهم في الإسلام، حتى أخرج منهم الرافضة الذين لهم شأن آخر. إنهم يدافعون عن الأمة السنية بأسرها أمام المشروع الصهيوني الذي يريد تقسيم المقسم، الذي يريد تقسيم المقسم من بلدان المسلمين واحتلالها من جديد. فاحمدوا الله على العافية، ولا تشمتوا بإخوانكم فيعافيهم الله ويبتليكم، وحقهم عليكم الدعاء لهم، لأن انتصارهم انتصار لكم وإحباط لمخططات أعدائكم، يغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بيان للناس وهدى ورحمة للمؤمنين. رابعا من عناصر هذا البيان، لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم، فإن الله عز وجل هو القائل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكم من محنة في أعطافها المنح والخيرات، ومع أننا في الأيام الأولى من هذه، ومع أننا مع الجولة الثانية الآن لتلك المعركة، وأرجو من الله عز وجل أن تكون هذه الجولة الثانية التي يتحقق معها وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. أستشف هذا من قول الله عز وجل: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، أي معشر الصهاينة، معشر اليهود، وقد رأينا إساءة وجوههم بكل ما تحمله الكلمة من معاني ومعالم. قال الله بعدها: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. فالجولة القادمة بإذن الله لدخول المسجد، ومعها وليتبروا ما علوا تتبيرة، عسى ربكم أن يرحمكم. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فمع هذه المعركة ظهر لنا من ألطاف الله عز وجل وحكمه الباهرة ما يجعل المؤمن يزداد إيمانا بربه وبقضائه وقدره وأسمائه وصفاته، وتقوى محبته لربه، وتعظيمه ورجاؤه، وإحسان الظن به سبحانه وتعالى. وما خفي عنا من هذه الألطاف والحكم، وما سيظهر لنا في مستقبل الأيام أكثر وأكثر بإذن الله تبارك وتعالى. إن هذه المعركة على الرغم من كل ما فيها من أحداث وما وقع فيها من مجازر، لا بد من النظر إلى ما فيها من ألطاف وحكم. واحد، استيقاظ الأمة وحبها لدينها وتحقق انتمائها وهويتها التي كاد أعداؤها أن يطمسوا هويتها، أن يطمسوا هويتها ويقطعوها عن دينها. وهذا ظاهر من تعاطف الأمة الإسلامية من مشرقها إلى مغربها مع المجاهدين وطوفان الأقصى، وهذا خير كثير، بل إن الأمر تعداه إلى كل أحرار العالم، تعداه إلى كل أحرار العالم. فكم رأينا صورا مفرحة للكفرة وهم يدافعون عن قضية فلسطين، وهم يتحمسون لأولئك المظلومين، بل ورأينا كثيرا ممن راح يقرأ عن الدين ويقرأ القرآن الكريم الكتاب المبين، وعشرات ومئات أسلموا لله رب العالمين بفضل الله عز وجل، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الثاني، وعي الأمة بحقيقة أعدائها، وأن الحرب مع اليهود ومن ناصرهم إنما هي حرب عقيدة، حرب عقيدة ودين، إنها ليست حربا على الحدود، إنما هي معركة وجود ومعركة بين القرآن والتلمود. نعم، فهمنا ذلك، فهي حرب عقيدة. مهما رفع الأعداء من مبررات للحرب، هذه الحرب التي فضحت الغرب وفضحت أمريكا بحقدهم على الإسلام والمسلمين وازدواجية المعايير، وأعلنوا ذلك بلا تردد بعد أن كانوا يحاولون إخفاء ذلك، لقد فضحت تلك المنظمات والهيئات الحقوقية، وفي هذا خير. الثالث، وعي الأمة بمنافقيها، وعي الأمة بمنافقيها دولا وحكاما وطوائف وأفرادا الذين يوالون أعداءها من الكفرة والمرتدين. وتميز الخبيث من الطيب، وفي هذا خير كثير، بحيث تحذرهم الأمة ولا تنخدع بهم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. رابعا، ظهور جذوة الجهاد بعد أن كادت أن تنطفئ، فأصبح جهاد الكفار من يهود وصليبيين يسمع في كل مكان، وأصبحنا نسمع بالشهادة في سبيل الله والمواقف البطولية للمجاهدين وثباتهم وتضحياتهم التي بدورها تستحث همم القاعدين والمستضعفين، وفي هذا خير. الخامس، أحبطت هذه النازلة خطط المنافقين الذين مالأوا اليهود وتهالكوا معهم على التطبيع والتحالف معهم وخلط أوراقهم وفقدان صفقة القرن أهميتها وتبين لمن كان مخدوعا بالتطبيع مع اليهود استحالة ذلك بعدما رأوا من جرائمهم وحقدهم وعداوتهم، ورأوا الدعم لهم من النصارى الصليبيين كما قضت هذه الحرب على ما يسمى باتفاقيات السلام وتقارب الأديان والبيت الإبراهيمي. والبيت الإبراهيمي وفي هذا خير. ستة، ظهور آيات الله عز وجل في نصر عباده المستضعفين. تحقق فينا قول الله جل وعلا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وسقطت هيبة العدو الكافر مهما ملك من استخبارات واسلحة فتاكة، وفي هذا خير. سبعة، من سقط من المؤمنين تحت أسلحة الكفار فإنه يرجى له الشهادة والجنة، وهذا هو الفوز الكبير. فلا سواء، لا سواء، الله مولانا ولا مولى لهم، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، فأي فوز خير وأعظم وأكبر من هذا؟ الثامن، هذه المعركة تذكرنا بقصة أصحاب الأخدود وغلام الأخدود، وأن النصر الحقيقي هو الثبات على الدين. ويمثل هؤلاء، وبمثل هؤلاء تحيا الأمة وتنهض. التاسع، ستظهر هذه الأحداث حقيقة الرافضة. ستظهر هذه الأحداث حقيقة الرافضة وأذرعها، حقيقة الرافضة وأذرعها ومن سمي بدول الممانعة وكذبهم وجعجعتهم في عداوتهم لليهود والأمريكان. إنهم كذبة خونة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يدخلوا في تاريخهم معركة مع اليهود ولا النصارى، بل ما عرف عنهم إلا موالاة اليهود والنصارى على أهل السنة. فلا ننخدع بجعجعات وفقاعات إيران الرافضية وأذرعتها في لبنان والعراق وسوريا واليمن، وإنما هم يبذلون مكرهم في سرقة النصر من إخواننا أهل حماس. لقد أظهرت الأحداث هشاشة العدو وجبنهم، وفي هذا كثر حاجز الخوف من اليهود وأمريكا وكل أعداء الله عز وجل. هذا بيان للناس. خامسا، التوصيف الشرعي لحقيقة المعركة الجارية الآن في فلسطين. إن اشتعال الحرب بين اليهود والمجاهدين في فلسطين ليست بين اليهود وحماس وبقية فصائل الجهاد، وإنما هي معركة فاصلة بين الإسلام والكفر. وإذا أردنا أن نخصص ونفصل قلنا بين الإسلام السني والمشروع الصهيوني الصليبي الكافر. ولذا فمعسكر الكفر من اليهود والنصارى ومن والاهم من المنافقين يستميتون في دعم اليهود ببوارجهم وأساطيلهم وأموالهم، لأن اليهود ينوبون عنهم في مواجهة الإسلام السني، ويرون أن هزيمة اليهود هزيمة لهم. وهذا الأمر ليس بجديد، فمنذ أن زرع الغرب نبتة اليهود الخبيثة في بلاد المسلمين كان هدفهم منها بالدرجة الأولى انتفاعهم باليهود في الحيلولة بين الأمة الإسلامية ونهوضها بعد سقوط الخلافة العثمانية، لأنهم يرون أن في أمة الإسلام مقومات عظيمة للنهوض الحضاري من وحدة الدين والجنس واللغة وامتلاكها لأعظم الثروات في العالم من نفط ومعادن، كما أن موقعها الجغرافي لو نهضت لخنقت العالم بما تملكه من مضايق بحرية استراتيجية كمضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس ومضيق جبل طارق، وهم خائفون، خائفون من قيادة صالحة تنهض بالأمة الإسلامية فلا يستطيع أن يقوم في وجهها أحد. فقام اليهود في دولتهم شر قيام في خدمة الغرب في مواجهة الأمة السنية الإسلامية، وعمل اليهود على زعزعة المنطقة وجعلها في حالة فوضى وتفرق وعدم استقرار. هذه الأمور التي لا يمكن لأي أمة أن تنهض في مثل هذا المناخ غير المستقر. إذن المعركة في فلسطين معركة دينية، معركة مصيرية بين فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله، وفئة كافرة ماكرة تحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مهما رفعوا من مبررات ورايات لهذه الحرب. ولئن انطلى على بعض المسلمين هذا الخداع فيما مضى من الحروب فلن ينطلي على أحد في هذه الحرب، حيث أسفروا عن وجوههم وانتماءاتهم، وجاء رؤساء دول الصليب إلى رؤساء اليهود ليعلنوا دعمهم لهم ويقولوا ويصرحوا أنها معركة دينية. وهذا ما قاله وزير الخارجية الأمريكي حيث قال لليهود: جئتكم بصفتي يهوديا وليس وزيرا للخارجية الأمريكية. فالحمد لله الذي فضحهم وجعل الأمة تعي حقيقة أعدائها. وهذا مصداق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومما يلحق بهؤلاء الكفرة في خندقهم المنافقون، المنافقون من بني جلدتنا الذين قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فرأينا اليوم في هذه المعركة وتلك النازلة العلمانيين والليبراليين والطواغيت ومن هم يهود نسبا أو انتماء أو ولاء والذين في قلوبهم مرض كيف دخلوا في جحورهم وخنسوا وليس لهم هم إلا التخذيل والنيل من المجاهدين. كما رأينا الرافضة بزعامة إيران وأذرعتها في العراق ولبنان وسوريا واليمن الذين يحاولون سرقة النصر من المجاهدين الأبطال، ولم نرى منهم إلا الجعجعة والفرقعة مهما حاولوا خداع المسلمين ببعض الصواريخ التي يوجهها حزب الشيطان. فهذه فقاعات تمت باتفاق مع اليهود. وهذا ما قاله نتنياهو صراحة حيث قال: نحن والشيعة يدا واحدة. وإن من أخطر مخادعات إيران التي قد تنطلي على بعض المسلمين علاقتها بحماس والجهاد الإسلامي ودعمها لهم بالمال والسلاح، وإيران لم تفعل ذلك إلا لتأخذ المقابل، ألا وهو تفريق حماس من المقاومة وسرقة نصر حماس وإبراز حزب الشيطان في لبنان. وإنه المواجه الشرس لليهود وعداء إيران وأذرعها للسنة لا يحتاج أي جهد في بيانه. فمن الذي قتل أهل السنة في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن؟ أخيراً، إنه الجهاد الحل لدفع الطائل على النفس والأرض والعرض، لأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، ماذا جنت الأمة من الحلول السلمية؟ ماذا جنت من اتفاقات السلام المخزية في أوسلو وكامب ديفيد وغيرهما؟ إنها لم تجن إلا مزيدا من الذل وتسلط عدوهم وزيادة المستوطنات وحصارا لإخواننا المسلمين في غزة وامتلاء سجون الصهاينة بالمجاهدين. إنما يقوم به إخواننا في غزة اليوم هو جهاد دفع، فلا يشترط له ما يشترط لجهاد الطلب، بل يجب علينا جميعا، يجب على كل قادر يحمل السلاح، قادر على حمل السلاح، أن يقاتل معهم. إن هذا الجهاد لا يشترط فيه إذن الولد من والديه، ولا الزوج من زوجها، ولا الخادم أو العبد من سيده، ولا يشترط له التكافؤ في العدد ولا العتاد، والله عز وجل ولي المؤمنين. وأما الكافرون فلا مولى لهم، والمظلوم منصور، المظلوم منصور بإذن الله ولو بعد حين. والله لا يصلح عمل المفسدين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ونحن مع وعد الله عز وجل الذي لا يتخلف، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ومأواهم النار ولبئس المصير. ونحن على موعد مع بشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم القائل: ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عظوظا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون حكما جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. حديث يحكي 5 مراحل للأمة في تاريخها السياسي والشرعي. مضت النبوة وختمت بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم خلافة راشدة 30 عاما على يد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ثم كانت ملكا عظوظا، الدولة الأموية والعباسية والأيوبية والإخشيدية والمماليك والدولة العثمانية، ثم سقطت الخلافة على يد ابن يهود الدنمة كمال أتاتورك 1924، قبل 99 عاما من هذا اليوم. ودخلنا في الحكم الجبري، وأعتقد أننا نعيش نهاياته، وأننا ننتظر وعد الآخرة، وننتظر الخلافة الراشدة. وما هذه المعارك إلا مقدمة الملاحم وخروج سيدنا نحن أهل السنة، خروج سيدنا المهدي الذي يخالف الوهم المنتظر عند الشيعة الرافضة، وأيامه قد اقتربت وأظلنا زمانه، وستتلاحق الأحداث. والسعيد من ثبته الله، السعيد من أدرك الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، السعيد من نأى بنفسه عن التخذيل، ونأى بنفسه عن تلك الدويلات الوظيفية التي توالي اليهود والنصارى. نحن يا عباد الله كما وعدنا الله، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا يجوز الإحباط، ولا يجوز أن يتطرق إلينا اليأس، إنما ينبغي أن ننظر النظرة الجميلة الشمولية أتعلمون في هذه المعركة على مدى 50 يوما كم قتل من اليهود؟ كم جرح منهم؟ أتعلمون ما هي حالتهم النفسية؟ أتعلمون كيف حالة التعامل معهم؟ أتعلمون مدى ما وصل إليهم اقتصادهم من خسائر؟ ولو رحنا نقاطع بضائع أعداء الإسلام فسيركعون أمامنا بإذن الله عز وجل. أتعلمون عدد الذين فروا هاربين من الكيان الصهيوني المحتل؟ أتدركون مدى الخلافات الكبيرة التي وقعت بين قيادات اليهود سياسية وعسكرية؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إنهم يتألمون كما تألمون، ولكن ترجون من الله ما لا يرجون. ومن ثم فواجبنا تجاه هذه المعركة الجهاد لمن قدر عليه، ومن لم يقدر بالنفس فليقدر بالمال، ومن لم يقدر بالنفس ولا بالمال فليقدر بالكلمة. جهاد الكلمة، جهاد ألسنتنا، جهاد الوعي، جهاد التوعية. ينبغي أن نراجع أنفسنا وأن نربي أولادنا على روح الجهاد، وأن نكون واثقين في وعود الله عز وجل. يا عباد الله، ينبغي أن ندعو لإخواننا كثيرا، فالدعاء ما أعظمه من سلاح، لأن المدعو والمسؤول هو الله الملك القاهر العزيز الجبار. ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسألك يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تنصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وحد آراءهم واجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ارحم المستضعفين في غزة وارفع البلاء والشدة والعذاب عنهم. اللهم نجي يا رب الأسارى في كل مكان وفي سجون الطغاة والظالمين. اللهم احفظهم في دينهم وأنفسهم وأولادهم وأعراضهم. اللهم يا ربي اجعل الدائرة على اليهود والأمريكان وكل من عاونهم وعلى المنافقين معهم. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم ورد كيدهم في نحورهم. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا ذا البطش الشديد. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود، اهزم اليهود، اهزم اليهود ومن هاودهم وأيدهم ووالاهم وأمدهم، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم يا ربي أقبل بنا إليك إقبال الكرام عليك. اللهم أقبل بنا إليك إقبال الكرام عليك. وحد صفنا واجمع كلمتنا وارفع رايتنا. اكشف الغمة عن الأمة، اكشف الغمة عن الأمة، اكشف الغمة عن الأمة. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، لا إله إلا أنت. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف أخانا الأخ الشيخ عامر، اللهم داوه وعافه يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله واستجب دعوته واقض حاجته وحقق رغبته وفرج كربته واعطه من الخير ما انت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. انت حسبنا ونعم الوكيل. نفوض امرنا الى الله، ان الله بصير بالعباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. خلنا الجنه مع الابرار. فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين.

غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحم إخواننا المستضعفين وانصر إخواننا المجاهدين. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في سوريا. اللهم اقمع الفتنة في ليبيا والسودان والعراق واليمن. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. يا عزيز يا جبار يا منتقم يا قهار. اللهم انتقم من الصهاينة المعتدين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انتقم من الأمريكان. اللهم انتقم من الصليبيين. اللهم انتقم من أعدائك أعداء الدين. اسلبهم إمهالك. اسلبهم إمهالك. اسلبهم إمهالك. وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. يا من أهلكت عادا وثمود أهلك اليهود. يا من أهلكت عادا وثمود أهلك اليهود فإنهم طغوا وبغوا وعلوا في الأرض وقتلوا عبادك وأظهروا الفساد فأنزل بهم يا رب سوط عذاب. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. يا رب ليس لنا أحد سواك وقفنا ببابك فلا تطردنا دعوناك فاستجب دعاءنا. لا رب لنا سواك فنرجوه ولا إله غيرك فندعوه ولا أحد ينصرنا إلاك. أنزل علينا جندا من جندك وأنزل علينا مددا من مددك، وأنزل علينا نصرا من نصرك. اللهم إنا نوالي عبادك الصالحين فوالنا، اللهم والي من والاك، اللهم عادي من عاداك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، وطهره من أبناء القردة وإخوان الخنازير، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، أنت حسبنا ونعم الوكيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.